على البعض المفهوم منه، والتقدير يكون على هذا ايه؟ قاموا ليس بعضهم زيدا، واضح ليس بعضهم زيدا، اظن هذا الكلام واضح يا اخوان. نقرا من هنا من متضح على هذا الشيء؟ النسائي الضمير المستتر في ليس ويكون وحل وعاد وحسن اذا استعملت افعالا هذه الثلاثه يعود على اي شيء؟ يعود على ماذا؟ على اسم فاعل مين؟ على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم. هذه مثالا قاموا ليس زيدا، اين اسم ليس؟ اين اسمه؟ اسمه اين هو؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على ماذا؟ لا احسنت، يعود على اسم فاعل المفهوم من الفعل المتقدم، اي ليس القائم زيدا، او يعود على البعث المفهوم من الكل، قام القوم هذا الكل، والضمير في زيد يعود على البعث من هذا اللاعب الكل، فيكون التقدير قام القوم وليس بعضهم زيدا، واضح؟ وكذلك في لا يكون يا اخوان. نرجع لك شرحه ما عجبك هذا كله. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غيره، نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. في واحد عرف هذا المثال لو نعرفه؟ ما جاء العرب ها؟ صح. وانت يا اخي قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا. ما هو السؤال ابن مرجان؟ قام القوم من الفتح. نعم. لا لا شو يكون فعل مضارع سنته. نعم. فاسم ضمير مستتر يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم. نعم. اي لا يكون القائم سنته، او يعود على البعض المفهوم من الكل سنته. وزيدا خبرها منصوب على متنصبين. وإذا قلت لا يكون تقول يكون فعل مضارع فيه معنى الاستثناء، لابد هنا تقول هذا الكلام، فعل مضارع فيه معنى الاستثناء ليس فعل ماض فيها معنى الاستثناء، واضح؟ إذا استعملت في أفعال الاستثناء هكذا يقال فيها. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا، وهذه الأفعال الأفعال يا أخوان الثلاثة وهذه الأدوات الثلاث لا تستعمل إلا في الاستثناء المتصل، خلا وعدا وحاشا، يقول الشارح هنا أنها لا تستعمل، وكذلك لا تستعمل إلا في الاستثناء المتصل، فلا تستعمل في الاستثناء المنقطع، ولا يقال ما فيها أحد خلا حمارا، خلا حمارا هذا ما يصلح كما نبه على هذا، واضح؟ فهذه الأفعال الثلاثة لا تستعمل إلا في الاستثناء المتصل، أي معنى هذا أنها لا تستعمل في الاستثناء المنقطع، فعلى هذا لا يقال ما في الدار أحد إلا إيش؟ إلا حمارا، ما في الدار أحد خلا إيش؟ حمارا، هذا ما يصلح، لماذا؟ لأن هذه الأفعال الثلاثة لا تستعمل إلا في الاستثناء المتصل ولا تستعمل في المنقطع، ولعل محل ذلك السماع. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها، نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد بالجر وعدا زيدا وعدا ايش؟ لا تكرار عدا زيدا عدا زيدا. قام القوم خلا زيدا وخلا زيد بالجر وعدا زيدا وعدا زيد بالجر. نعم. كيف عندنا منصوب هنا؟ الآن عندنا خلا زيدا وخلا زيدا، هذا طيب بالجر وبالنصب، وعدا زيدا بالنصف وهذا زيد ايضا عندنا. انتم عندكم الجر على الصواب ان نحن خطا ما من شكل له خطا. هنا انا قد عكست اصل انا قد قلبت الورقه موجوده يا اخوان لان هذا مجلد ما راى داخل هكذا. لا لا يا اخي عندنا تمام وما هو موجود يا اخوان بس انا ما رايت هذا قلبت الورقه. قال رحمه الله تعالى وحدا زيدا وحدا زيد وحاشا زيدا وحاشا زيد. طيب هذه اقوال اداه الثلاث المستثنى بها يجوز نصبه على انه ماذا؟ يجوز نصبه على انه ماذا؟ على انه مفعول به بهذه الافعال. يجوز نصبه على انه مفعول به وهذه تكون افعالا في هذه الحاله. ويجوز جره على انه ماذا؟ مجرور بحرف الجر وهذه تكون ايش؟ حروفا في هذه الحالة. واضح الآن؟ هذه تكون حروفا في هذه الحالة. فخلاصة هذا أن المستثنى بعدا وخلا وحاشا يجوز نصبه ويجوز جره. فإذا نصبت تكون هذه الثلاثة أفعالا ويكون ما بعدها منصوب على أنه مفعول به وفاعلها ضمير مستثنى وجوبا تقديره ماذا؟ تقديره هو. وهذا الضمير يا أخوان دائما يلازم الإفراد والتذكير. دائما يلازم الإفراد والتذكير لا يكون مؤلفا هذا الضمير دائما مذكرا مفردا دائما وابدا. واضح يا اخوان؟ الضمير المستتر في هذه الثلاث الافعال يلازم الافراد وماذا؟ والتذكير. فمن يعرف خلا زيدا؟ قام القوم خلا زيدا. نعم هذا الذي خلا زيدا. نعم قوم فاعل. نعم احسنت. خلا فعل ماد به معنى الاستثناء هكذا يقال. وزيدا مفعول به والفاعل هو يعود على ماذا؟ على البعض المفهوم من الكل او على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم. خلا القائم زيدا او خلا بعضهم زيدا. استنفع بارك الله فيه. وهنا تكون افعالا. وخلا زيد حرف جر وزيد مجرور بخلا والجار مجرور متعلق الفعل. فأنت خلا زيد خلا حرف جر زيد مجرور بخلا الجر مجرور متعلق. من عند من كيف لا محل سرعة بشيء ليس له متعلق. نعم هذا الذي رجع عنده هشام رحمه الله. الجار مجرور في هذه الثلاث الافعال يا اخوان اذا استعملت حروف ثلاث الحروف اذا استعملت حروفا فمجرورها ليس له متعلق. مجرورها ليس له متعلق. وهذا الذي يرجحه ابن هشام بالمغني. هذا الذي يرجحه ان مجرور هذه الحروف الثلاثة عند الاستعمال كذلك يكون ليس له متعلقا او ليس له متعلقا لانه اسم ليس معه. نعم اي نعم بس هذا يقال له الشريف ازاي لان له معنى وهو الاستثناء. فهو يشارك الشريف يشارك ازاي من حيث انه ليس له متعلق لكن يقال هو من حيث انه له معنى والزايد ليس له معنى ولا متعلق. اما هذا له معنى اما المتعلق فهو ليس له متعلق. واضح يقول هذا الكلام. هذه الثلاث الادوات اذا استعملت حروفا فانها ليست لها ماذا متعلق. لا يقال جاروز متعلق بكذا كما تقول في مررت بزيد تقول جار مجرور متعلق بماذا؟ بمررته. لا هذه الثلاث الحروف ما يقال فيها هذا الامر. يقال في مجرورها لا متعلق له هكذا. قال وعد زيدا وحاشا وعد زيد وحاشا زيدا وحاشا زيد. فهي حروف افعال كما رايت. قال وان جررت فهي حروف جر اي ان جررت بها. وان نصبت فهي افعال. وقلنا مشرورها ما محل الاعراب متعلق بماذا؟ ليس له متعلق. انتم عن هذا. قال وان نصبت فهي افعال. وهنا يقول هنا فهي حروف شبيهه. نقول ايش حروف شبيهه بالزائد. لا شبيهه بالزائد هكذا نقول. والشارح يقول فهي حروف جر واستثناء غير متعلقه بشيء لانها للتنحية لا للتعبير. نعم كما يقول هذا الظاهر الله اعلم هذا الذي يظهر. أن حروف جر شبيهة زائد وليس لها متعلق، لأنه جاء بها للتنحية فقط لا للتعديل. ما معنى التنحية؟ أحد فهم أكيد نمشي عليها رفعها. قال وإن صد فهي أفعال، أفعال ماضية جامدة لا محلها من الإعراب، وما بعد المنصوب هذا قلنا على أنه مفعول إيش؟ مفعول به، وفاعلها ضمير مستتر إما أن يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم أو على اسم الفاعل، هذا هو خلاص خلا وعدا وحاشا مع الدرس. قال إلا أن سبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر، سبويه يجعل هذه حاشا دائما حرف جر لأنه لم يسمع فيها إلا ماذا؟ إلا الجر. قاموا حاشا زيد، ما سمع سبويه هذا حاشا ماذا؟ زيدا، ما سمع هذا الأمر، لكن غيره سمع ما لم يسمع، غيره سمع ما لم يسمع منهم الفراء وكذلك الزجاج وأيضا الأخفش وغيره من الأئمة سمعوا ما لم يسمع سبويه. والمقدم والمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي، المثبت مقدم على النافي، فالصحيح أنه قد سمع النصب بحاشا كما سمع العرب عيش اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وهذا الأصبع، حاشا الشيطان وهذا الأصبع، الشاهد ايش؟ حاشا الشيطان أنه سمع عن العرب ايش؟ النصب بعد ماذا؟ بعد حاشا. وسيبويه ينكر هذا وينفي هذا، يقول النصب بعد حاشا ليس بموجود، وإنما دائما ماذا بعد حاشا؟ الجر على أنها ايش؟ على أنها حروف، الجر على أنها حروف، لكن قلنا لكم غيره سمع ما لم يسمع، غيره سمع ما لم يسمع وحكى عن العرب اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وهذا الأصبع، والمثبت مقدم على النافي، فالصحيح أنه سمع النصب بها، فهي تستعمل حروفا وتستعمل ماذا؟ أفعالا، تستعمل حروفا تستعمل أو تستعمل هذه الأسماء، تستعمل حرفا وتستعمل ماذا؟ فعلا أي حاشا، هذا هو الصحيح فيها خلافا لسبويه، فإنه قال لم يسمع فيها إلا الجر فقط، فهي عندها حرف دائما، والصحيح أنها تستعمل حرفا وتستعمل فعلا كما سمعت في هذا المثال المسموع عن العرب اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبع، فهو مسموع عن العرب. وأبا الأصبع ولا منهم؟ أصبع غير نعم، وأبا الأصبع يا خان بالغين، وأبا الأصبع. ما هو شعر هو؟ ما هو شعر؟ كلام نثري. يدعو يدعو ربا أن يغفر لا إلا هذا الشيطان الثاني أبا الأصبع، موجود في الشرح هذا المثال. الأصبع واحد من الناس الله أعلم يشربه. قال إلا أن سبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجرة، والصحيح أنه قد سمع بها ماذا؟ النصب، وقد حكى ذلك من سمع النصب الفراء والأخفش وكذلك أيضا من والزجاج أيضا نعم والزجاج، هؤلاء الأئمة وغيرهم أيضا حكى النصب بحاشا، فالصحيح أنه مسموع خلافا لسبويه، فهي تستعمل فعلا وحرفا. قال إلا وتتصل الماء بعدا وخلا فيتعين النصب، ولا تتصل ما بحاشا، هذا أيضا مذهب سبويه وجماعة من النحاة، بل مذهب الجمهور أن ما لا تتصل بحاشا، وإنما تتصل هذه ما بخلا وماذا وعدا، أما حاشا فما لا تتصل بها. ورجح ابن مالك رحمه الله تعالى في حاشا أنه يجوز أن تتصل بها ماذا؟ ما أنه يجوز أن تتصل بها ما، واستشهد على هذه الشواهد منها الحديث المروي الله أعلم صحته، وكان أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، ما حاشا فاطمة، وأيضا البيت من الشعر رأيت الناس ما حاشا قريشا، رأيت الناس ما حاشا قريشا، طيب لا إله إلا الله، طيب استهى هذا ان شاء الله، رأيت الناس ما حاشا قريشا الصدر كنت اذكره نعم، فإنا نحن اكثرهم فعالا، رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أكثره الفعالة. فعالة بكسر الفاء أي كرما بمعنى الكرم وليس من الفعل. واضح؟ فالشاهد إيش الآن؟ اتصال ما بماذا؟ بحاشا. رأيت الناس ما حاشا قريشا أي استثني ماذا؟ قريش. رأيت الناس ما حاشا قريشا بأن نحن أكثرهم فعالة. فالشاهد من هذا البيت أن ما اتصلت بماذا؟ بحاشا. والجمهور على أن ما لا تتصل بماذا؟ بحاشا. أن ابن مالك وجماعة معه ذهبوا إلى جواز اتصال ما بحاشا واستشهدوا بهذا البيت واستشهدوا أيضا بالحديث المروي وهو ماذا؟ وكان حب الناس إلي ما حاشا فاطمة. ما حاشا فاطمة. فالشاهد لا اتصال ما بماذا؟ بحاشا. أما المنكرون لهذا فقالوا بأن اتصال ما بحاجة في البيت ما بضرورة شعرية، وأما البيت فقالوا ما نافية وحاشا فعل ماض بمعنى استثني وليست ما مصدرية. قالوا في البيت في الشيء بماذا؟ في الحديث. قالوا في الحديث بأن ما نافية وحاشا فعل ماض بمعنى استثني وفاطمة مفعول به. واضح الآن؟ وفاطمة مفعول به. والذين ذهبوا إلى الجواز ذلك قالوا ما مصدرية في البيت وفي الشعر وما فيه ضرورة في الشعر. ولا نقول بأن ما هنا إيش نافية في الحديث وإنما هي ماذا؟ مصدرية. وإنما هي مصدرية. وهذا الذي يظهر الله أعلم هو الذي عليه ابن مالك وجماعة أن ما تتصل بحاشا. أن ما تتصل بحاشا ولا نقول ضرورة. لا نقول ضرورة شعرية ولا نتكلم في تخريج الحديث نقول ما ناشية مع أن المعنى لا يفسد. وغالب هذا ينظر يكون على البيت. البيت والحديث مروي عن واحد من العرب. طيب يا خان حاشا فعل استثناء اذا استعملت فعل واذا استعملت حرف فهي حرف يفيد الاستثناء. واضح؟ فهي حرف يفيد الاستثناء اذا استعملت حرف جر واذا استعملت فعل فهي فعل ماضي يفيد الاستثناء. كان لم تقل استثني لا اظن موجود البيت هذا والحديث ايضا. قال ولا تقص الماء. الان عندنا اقل مساله هل تقص الماء بحاشا؟ اولا هل تقص الماء بهذه الافعال الثلاثه هذا وخلا وحاشا؟ بالنسبه لهذا وخلا كانه محل اتفاق تقص الماء بهما. وبالنسبه لحاشا في خلاف. الجمهور على انها لا تتصل بها. وهذا الذي رجحه من صاحب المسممه قال بان ما لا تتصل بها. والذي عليه ابن مالك وجماعه قالوا يجوز ان تتصل بها ما واستشهدوا بماذا؟ بقول الأحصل رأيت الناس ما حاشا قريشا لأن نحن أكثرهم فعالة. وأيضا استشهدوا بحديث مروي أسامة حب الناس إلي ما حاشا فاطمة. ما حاشا فاطمة أيضا على استثني فاطمة ليس الداخلة. وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز أن تتصل بها ما. وذكرنا في درس المضاء أن ما إذا اتصلت بهذه الأفعال يتعين فيما بعدها إيش النصب. أن ما إذا اتصلت بهذه الثلاث الأدوات يتعين فيما بعدها النصب. وتكون هذه الثلاث الأدوات أفعالا تكون أفعالا وجوبا ولا يجوز أن تستعمل حرف ماذا؟ حرف جر في هذه الحالة بل يتعين فيها الفعلية. ذكرنا هذا علك يا أخي رئيس الناس ما حاشا قريشا. نعم مصدرية. نعم فعل ايش؟ نعم ما حاشا قريشا. قريشا قبر ايش؟ قبر ايش؟ احنا في حاشا وعزا وخالا ظن منصوبها مفعول دائما اذا نصب صار مفعول. نعم في حاشا والفاعل مستتر تقديره هو يعود على البعض او على اسم الفاعل وهو من الفعل المتقدم. فهمت؟ حاشا بعضهم حال مجرور الحال مكتوب على انه حال. هذا شيء ثاني. نعم يقول هذا جامع مشكله انه يشكل عليهم صحيح. تمام يمكن نقدره مستثمينا او مستثميا قريشا. قريشا نعم من كنا نقدر هذا او يعني مجاوزين ما هو سنة مجاوزين قريشا مجاوزين نعم حاضر مجاوزين بارك الله فيك ها كيف العامل بعد حاشا في المفعول كيف لا حاشا قريشا ظاهر نعم موجود بدون قلبية مجاوزين حال أول مجاوزين بالنسبة لخالة ممكن أولا بخالين خالين كذا قام القوم خال زيدا أي خالين زيدا أو مجاوزين زيدا ها؟ لا تنفعل نؤول هذا المصدر بالتنفعل أما مصدر ما لا مصدر هذا نؤول هذا المصدر بالتنفعل فهذا ذكروه يا أخوان الذي يريد يرجع إلى بعض الكوفية سامع الدروس أيضا قول الأحضر رأيت الله سمح حاشا قريشا هذا قول الأحضر قول يحتج به هو من يحتج بشعره الأحضر وشريح هؤلاء في ثمن واحد والفرزق هؤلاء في ثمن واحد ما يحتج بشعره على الراجح من أقوالهم على الراجح من أقوالهم أنه يحتج بشعرهم كذا نصراني من أهل اللغة نصراني من أهل اللغة عنده لغة ولسان هذا نعم يحتج لكن في العقيدة وفي أمور الدين هذا الرجل ما يستشهد به ولا سيما بإمكان الكلام وغيرها من المعتقدات والرجل ضال قد ذكرنا هذا أظن في مسألة الكلام أنه لا يحتج به نعم. لا تجد هذا يحتج به وانا تقولون هذا هنا في ما يحتج لا هنا الرجل يحتج بشعره من حيث في الجملة واضح يحتج بشعره لكن في مسائل الاعتقاد لا يحتج به ضل لا طيب قال رحمه الله تعالى ولا تتصف المادي حاشا تقول قام القوم ما عدا زيدا وقال لبيد ألا كل شيء ما حال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل الشاهد ما يقال ما خال الله اتصال ما بخلا اتصال ما بخلا وهذا محل اتفاع وإنما هو الممنوع عند الجمهور اتصال ما بحاشا والصحيح الجواز وهو الذي عليه ابن مالك رحمه الله تعالى طيب هذا بالنسبة لخلاصة باب الاستثناء في أحد عنده شيء يقول قبل ما ينتقل إلى غيره الأخ هنا قال قال بالنسبة لهذا المصدر ماذا الأول المصدر من لأن ما مصدرها ليس كذلك أن المصدر المؤول من هذا أول أفعال جامدة ليست لها مصدر جامدة نعم لكن نقول لا يؤتى بمصدر وهذا المصدر يعني بعد ما كان به يؤول باسم فاعل فتقول قام القوم خلا زيد أو خلا زيدا نقول ما خلا زيدا أي خالين ماذا زيدا أو تقول مجاوزين أو تقول مجاوزين زيدا هذا إن شاء الله سهل فهو في محل نصب الحال المصدر المؤول من هذه الأفعال المصدر المؤول من هذه الأفعال في محل نصب حال مجاوزين أو خالين بالنسبة لخلا في شيء يقال في هذا لا لا حاجة ما تأتي اسمه حاشا في لغات أخرى نعم لا في مصدر فهذا غير ذلك لا في مصدر نحن نتكلم على هذا على حاشا الاستثنائية تكون حرفا أو فعلا تكون حرفا أو فعلا قال رحمه الله تعالى وأما خبر كان أفراتها وخبر الحروف المشبعة بليس وخبر على ما خبره نعم وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي ليس الجنس فتقدم الكلام عليها في المرفوعات وأما التواجع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى طيب الأغنى إن شاء الله السبت يا معنى أنت أنه كذلك تكلم على خبر كان وأخواتها وخبر حروف مشبهة بنيتها وخبر أفعال المقاربة وإلى آخر ذلك. الأخ يسأل لماذا ذكر هنا؟ أما ذكرها لأن خبر هذه الأشائش منصوب فذكرها الكلام هنا ماذا؟ على المنصوبات. وآخر ما ختم به هذا هو آخر ما ختم به المنصوبات هذا هو وهو التواجع. هذه كلها خبرها يكون منصوبا فلذلك ذكره. وأيضا التواجع قد يكون التابع ماذا؟ منصوبا إن كان المتبوع منصوبا. إن كان المتبوع منصوبا نصب التابع نفس يعني نصب التابع. نعم فذكر لهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى باب المخطوبات من الأسماء. انتهينا من المنصوبات فتن رحمه الله تعالى للمخطوبات أو ثلثة لأنه تقدم معنا أول شيء المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخطوبات وهي آخر ما في الكتاب ثم يأتي العدد إلى أحداث أشرف لأنه أشرف. نعم نعم هو تعليم نحو أشرف وطير من هذا الأشرف. قال باب المخطوبات من الأسماء. وقوله من الأسماء هنا ذكر رحمه الله تعالى وإلا لو قال باب المخطوبات يكفي لكن قيد هنا وقال من المنصوبات. هل هذا احتراز من الأسماء؟ قوله من الأسماء هنا هل هذا احتراز أم لبيان الواقع؟ باب المخطوبات هل لا يكفي هذا الشيء؟ نقول باب المخطوبات وننتهي أم لابد أن نقول من الأسماء؟ لا بد ها ليش حسن حسن باب المخطوبات يكفي لكن قال هنا من الأسماء. قالوا ذكر من الأسماء لبيان الواقع لا للاحتراز. ذكر من الأسماء لبيان الواقع لا ايش لا للاحتراز لأن الأفعال ماذا حتى يحترز عنها لا تخفض. الأفعال لا تخفض حتى نقول يحترز عنها بهذه الكلمة فيقول من الأسماء. فعلى هذا نقول قوله من الأسماء لبيان ايش الواقع لا للاحتراز لأنه عندنا لا يخفض من الأشياء والكلمات إلا ماذا إلا الأسماء فقط. فعلى هذا قوله من الأسماء لبيان الواقع لا للإحتراز لأن الأفعال لا تخفض حتى يحترز عنها لأن الأفعال لا تخفض حتى يحترز عنها. قال المخفوضات ثلاثة وهذا كما يقول الشارح هنا بالاستغراء. علم ذلك بالاستغراء أي باستغراء كلام العرب أن المخفوضات ثلاثة ولا رابعة لها لا رابعة لها كما هو مذكور هنا إلا أن بعضهم زاد رابعا بعضهم زاد رابعا وبعضهم زاد خامسا فبعضهم زاد المخفوض بالمجاورة بعضهم زاد المخفوض بالمجاورة. وعندنا المخفوضات المشهورة ثلاثة وهي ماذا يا أخوان؟ مخفوض بالحرف مخفوض بالتبعية ومخفوض ماذا؟ بالإضافة ومخفوض بالإضافة. هذا هو الذي مشهور عند علماء اللغة أن المخفوضات ثلاثة وعرف ذلك بتتبع كلام العرب باستغراء كلامه إلا أن بعضهم زاد رابعا وهو المخفوض بماذا أخوان؟ بالمجاورة. وهذا المخفوض بالمجاورة يكون بالنعت ويكون كذلك في التوكيد ويكون في العطف. المخفوض بالمجاورة يكون في النعت مثل هذا جحر ضد خرد هذا جحر ضد خرد فخرد الآن مخفوض بماذا؟ بالمجاورة لأن المجاورة إيش؟ ضد هذا جحر ضد خرد مع أن خرد صفة لمن؟ صفة لجحر صفة لجحر وليس صفة لماذا يقال لضد وليس صفة لضد لكنه جرة. لماذا جرة هنا؟ هذا جحر ضد خرد. الأصل أنه يقول ماذا؟ يقولون إيش بهذا المثال الأصل؟ خرف لأن خرف صفة لجحر وجحر ماذا منصوب أو مجرور أو مرفوع؟ مرفوع فحق النعت أنه ماذا يرفع لكنه جره هنا فقال خرب هذا جحر ضد خرب جره. لماذا جره؟ قالوا جره لأنه جاور ماذا مجرور وهو ضد جاور مجرور وهو ماذا وهو ضد تسموا هذا إيش المجرور بماذا بالمجاورة المجرور بالمجاورة لأنه جاور مجرور فيجر يجاور مجرور ماذا فيجر. واضح الآن؟ وقلنا لكم المجرور بالمجاورة يكون في النعت كما في هذا المثال ويكون كذلك في ماذا بالتوكيد كما في البيت الذي ذكر الشارع، يا صاحي بلغ بين الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرضنا به، يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم. الشاهد ماذا؟ كلهم. الأصل أنه يقول ماذا؟ كلهم، لأنه توكيد لذوي، توكيد لماذا؟ لذوي، وذوي إيش؟ منصوب، ذوي منصوب، إلا أنه قال ماذا في لفظ التوكيد؟ كلهم، جره. لماذا جره؟ لأنه جاور ماذا؟ مجرور، فجره، فهذا يسمى المجرور بماذا؟ بالمجاورة، المجرور بالمجاورة. واضح يا أخوان؟ وأيضا هذا المجرور بالمجاورة يقع في العطف، يقع في العطف كما في الآية التي ذكرها، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة المشهورة هي ماذا؟ السبعية، وأرجلكم، على أنه يعيش مغسول مع الأشياء المغسولة المتقدمة، مع الأشياء المغسولة المتقدمة. لكن في القراءة هذه وامسحوا بوجوهكم أو امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جر ماذا؟ أرجل، جر أرجل. لماذا جرها؟ نقول جرها بالمجاورة، جرها ماذا؟ بالمجاورة، لأنها جاورت ايش؟ مجرور رؤوسكم، جاورت مجرور وهو هذا الموجود رؤوسكم. واضح الآن؟ فعلى هذا نقول المجرور بالمجاورة رابع، قسما رابعا على قول. والمجاورة تقع بالنعت كما تقدم في المثال المسموع عن العرب، هذا جحر ضد خرب، خرب صفة الجحر حقا أن يرفع، يقول خرب، لكنه جر هنا تبعا لماذا؟ للمخفوض المجاور له وهو ايش؟ ضد. وكذلك يكون في التوكيد كما في البيت المذكور، يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصلا إذا انحلت عرى الدم به. الشاهد ماذا؟ كلهم، وقع في التوكيد من المجاورة، جره لأنه جاور ماذا؟ مجرور، مع أن كل توكيد لأي شيء، لمنصوب هو ذوي، لمنصوب هو ماذا؟ ذوي. واضح الآن؟ ويقع أيضا كذلك في العطف، المجرور بالمجاورة يقع في العطف كما في الآية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جر أرجل على هذه القراءة لأنه جاور ماذا؟ مجرور، لأنه جاور مجرور فجره، وإلا حقا أن يقول ماذا؟ وأرجلكم كما في القراءة السبعية، لأن الأرجل مغسولة كالأعضاء المتقدمة، كالأعضاء التي حقها الغسل في المتقدمة. وبهذه القراءة استدل الشيعة على المسح، استدل الشيعة على ماذا؟ على مسح الأرجل، يقول بهذه القراءة. لكن نقول هذه القراءة ليس فيها دليل، وإنما الجر هنا حاصل ماذا؟ بالمجاورة، والجر بالمجاورة وارد في لغة العرب، الجر بالمجاورة وارد في لغة ماذا؟ العرب. فنقول الجر هنا لا لأنها تغسل مثل ايش المعطوف عليه وهو ماذا؟ لا لأنها تمسح مثل المعطوف عليه وهو الرأس، لا، وإنما جرها هنا ماذا؟ بالمجاورة فقط، لا لأنها تأخذ نفس الحكم، لا لأنها تأخذ نفس ماذا؟ الحكم، وإنما الجر هنا حصل لمجاورته للرؤوس، وإما الأرجل فهي تغسل كما هو معروف، وقد جاءت السنة مبينة لهذا الأمر. فلا دليل لهم في هذه القراءة، ونقول لهم هذا الجر حاصل للمجاورة، والجر بالمجاورة وارد عن العرب، سمع من كلامهم هذا جحر ضد خارج، وسمع أيضا يا صاحي، يا صاحي بلغ ذوي الحاجات أو الزوجات كلهم، سمع كذلك الجر بالمجاورة في هذا الأمر. فعلى هذا لا دليل لهم في هذه الآية. طيب يا أخوان، انتهينا من هذا القسم الرابع الذي ذكروه، ذكروا آخر التوهم، لكن نحن ننشأ على المشهور، وإنما ذكرنا الجر بالمجاورة لأنه مهم فذكرناه. أرجلكم بالجر أعطوه على الروس، سهل على الروح، صلات المتقدمة، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقين وانتحوا برؤوسكم وأرجلكم على الجر. لا، بالعرب هذا جحر بد خيب، تقول خرب صفة الجحر، مرفوع لم رفعه ضمة مقدرة من المبهورة حركة مجاورة، واضح. وكذلك هو أرجلكم أيضا، الأصل هذا هو الأصل. نعم، ثلاثة، لكن هذا لا بأس به، المشهور ثلاثة، الرابع هذا لا بأس. سمع. طيب، قال المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف، وقدمها هنا لأنه الأصل يا أخوان، قدم المخفوض بالحرف لأنه الأصل، وهو كما يقول هنا أنه يقع في الأسماء المفردة سواء كانت صريحة أو مؤولة. قال مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة، وتابع للمحفوظ. وقوله محفوظ الإضافة المراد هنا بالباء السببية، المحفوظ من سبب الإضافة، وليس المراد أن الإضافة هي الخافض، لأن الراجح من أقوالهم أن الخافض هو نفسه ماذا؟ المضاف، هو نفسه المضاف. هذا غلام زيد، فالخافض ماذا؟ غلام، المضاف نفسه، هذا هو الراجح. فعلى هذا قوله محفوظ بالإضافة أي محفوظ بسبب إيش؟ الإضافة، لا أن الإضافة نفسها هي ماذا؟ هي الخافض، لا أن الإضافة نفسها هي الخافض، وإنما المراد بقول محفوظ بالإضافة أي محفوظ بسبب ماذا؟ الإضافة، لأن الراجح من أقوالهم أن المضاف هو ماذا؟ هو الخافض للمضاف إليه، هو الخافض للمضاف إليه، هذا هو الراجح. سأتي أيضا يرجح هذا هو على حسب ما أعلم أنه سأتي يرجح هذا الكلام. قال وتابع للمحفوظ، وهو يكون في أربع أشياء كما تقدم معكم في الكفة، النعت والتوكيد والعطف بنوعيه، وكذلك إيش؟ البدل، وكذلك البدل. هذا بالنسبة لتابع المحفوظ يكون في هذه الأربعة التي ذكرها. قال فالمحفوظ بالحرف وهو ما يقصد بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومد ومنذ. سهل صح؟ طيب الله سننتهينا من الدرس. طيب هذا بالنسبة للحروف، حروف الخفض هي التي ذكرها رحمه الله تعالى، والمؤلف اقتصر من على 14 حرفا بالنسبة لحروف الخفض، ذكر منها 14 حرفا فقط، وبقي السبعة لم يذكرها رحمه الله تعالى. أما حاشا وخلا وعادة فهي من حروف الجر ليس كذلك، ولم يذكرها هنا. لماذا لم يذكرها؟ نقول لعله استغنى بذكرها من هذا في باب الاستثناء، استغنى عن ذكرها في باب ماذا؟ الاستثناء، لما ذكرها في باب الاستثناء فلا يحتاج أن يعيدها مرة إيش؟ مرة أخرى. تقدم معكم أن خلا وعادة وحاشا تأتي حروف إيش؟ حروف الجر، والمؤلف هنا لم يذكرها مع حروف الجر. لماذا؟ نقول استغناء بذكرها المتقدم، استغناء بذكرها ماذا؟ المتقدم في باب الاستثناء. وبقيت أربعة أخرى لعله للخلاف فيها لن يتعرض لها، لعله للخلاف فيها أو لأنها خاصة بلغة قوم، أو لأنها خاصة بلغة قوم لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، مثل لعل يا أخوان، لعل الأصل فيها حرف إيش؟ حرف نصب يفيد الترجي ليس كذلك، لكن عند عقيل تأتي حرف جر، عند عقيل وهم قوم العرب تأتي حرف ماذا؟ حرف جر، كما في قول الشاعر لعل أجل المغواري منا قريب، لعل أبي المغواري منا قريب، الشاهد له لعل أبي أي مغوار، جاء إيش هنا لعل؟ جاء حرف جر، لعل جاء هنا حرف جر، لكن هذا خاص بلغة قوم وهم عقيل، وإلا الأصل فيها والأغلى فيها أن تكون حرف ماذا؟ نصب نخوات إلا كما تقدم معكم. فنقول لم يذكر حاشا وخلا وعادا لأنه قد سبق الذكر لها، ولم يذكر الأربعة هذه لماذا؟ نقول إيش؟ لأنها خاصة بلغة إيش؟ بلغة قوم، لأنها خاصة بلغة قوم، ونقول لعدم الشهرة أو الإخلاف أو لغيرها من هذه التعاليم التي يعلل بها. واضح؟ فإذا الجملة كم على هذا مع الأشياء التي لم تذكر؟ حروف الجر 21، حروف الجر 21 مع الأشياء التي ذكرناها الآن، مع خلا وعدا وحاشا ولعل، وأيضا كي، كي تأتي حرف جر كما تقدم في الكفة يجر المصدر الذي بعده. واضح؟ تأتي حرف جر إذا جعل النصب بأن مضمرة، إذا جعل النصب بأن مضمرة كانت تأتي حرف ماذا؟ حرف تعليل وجر. وأيضا مثل لولا، لولا تأتي حرف جر لكن تختص بجر الضمير غير المرفوع، تختص بجر الضمير غير المرفوع، مثل لولاك لولاه لولايا. فإذا كانت الصورة هذه لولاك لولاه لولايا فهنا لولا تكون حرف جر، في هذه الحالة لولا تكون ماذا؟ حرف جر إذا كان يتصل بها ضمير متصل غير مرفوع. أما لولا أنا لولا أنت فهنا على ما تقدم معنا أنها إيش؟ تقدم معنا أنها ماذا؟ حرف امتناع. لماذا؟ لوجود، حرف امتناع لوجود، ليست جارة، وليست جارة. واضح؟ وإنما تكون لولا جارة إذا اتصل بها الضمير غير المرفوع، اتصل بها ضمير غير ماذا؟ غير المرفوع، فهنا تكون حرف جر. فعندنا الآن لعل ولولا وأيضا إيش؟ وكي ومتى، وكي ومتى أيضا تأتي حرف جر، تأتي حرف جر لكن نادر فيها، تكون بمعنى اللام، تقول أخرجها أو نعم. طيب لا إله إلا الله، لما هي تكون معنى اللام؟ أخرجها متى كمه، معنى من، تأتي بمعنى من، أخرجها متى كمه، أي بمعنى من كمه، بمعنى أخرجها من كمه، واضح الآن؟ فتأتي متى حرف جر بمعنى من، تأتي متى حرف جر بمعنى من، فالجملة تكون حروف الجر واحدا واحدا وعشرين، تكون حروف الجر واحدا وعشرين، تحفظ إن شاء الله مع الأربعة عشر التي ذكرها المؤلف، والسبعة التي لم يذكرها، ويخلى عدا وحاشا وكي، وكذلك يا أخوان متى ولولا ولعل، متى ولولا ولعل، فهي تكون الجملة واحدا وعشرين، تحفظ إن شاء الله هكذا في الإجمال. وسيأتي التفصيل إن شاء الله في القصر، سيأتي التفصيل في القصر لهذه الأشياء التي لم يذكرها المؤلف، سيأتي هنا الكلام عليها، لكن ذكرناها جملة هكذا حتى تعرف. قال وهو ما يقصد، ما يقصد بمن، فالمقصود بالحرف يعطاه ما يقصد بمن، ومن لها معاني كثيرة، لكن من أشهر معانيها أنها تأتي لابتداء الغاية، تأتي لابتداء ماذا؟ الغاية، واضح؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، فهنا جاءت لابتداء ماذا؟ الغاية، أي أن الإسراء حاصل من هذا المكان، حاصل من هذا إيش؟ المكان، وانتهى إلى المسجد إيش؟ الأقصى، واضح الآن؟ انتهى إلى المسجد الأقصى، فمن أشهر معانيها أنها تأتي ماذا؟ للابتداء، أي لابتداء الغاية، تقول خرجت من البيت إلى المسجد، خرجت من البيت إلى المسجد، فمن ماذا أفادت هنا؟ ابتداء الغاية، أي أن ابتداء خروجي كان من ماذا؟ من البيت، وانتهاءه فهنا إلى المسجد، واضح؟ فمن تأتي لابتداء الغاية، وأيضا لها معاني أخرى غير ابتداء الغاية، لكن هذا المعنى هو أشهر معانيها، المعنى هذا هو ابتداء الغاية هو أشهر معانيها، وتأتي من معاني أخرى، منها ماذا؟ التبعيض، تأتي بمعنى بعض، كما في قوله تعالى منهم من كلم الله، بعد أن ذكر الرسل هذا منهم من كلم الله، واضح لهذا الشاهد إيش؟ منهم هنا بمعنى إيش؟ بعضهم، تأتي للتبعيض ليست للابتداء هنا، وإنما هي للتبعيض، أي بعضهم كلمه الله سبحانه وتعالى. وأيضا له معاني كثيرة ذكرها الشارح وغيره زاد، يعني غيره زاد ما لم يذكره هنا. طيب يا اخوان، معاني ان شاء الله تحفظ، مهمة جدا، معاني حروف الجر من اهم الاشياء يا اخوان في اللغة، حتى يعرف الشخص يميز مثل هذه لا يحفظونه من امر الله، يعني ظاهرها ايش؟ ان هذه الميزة تحفظ الشخص من امر الله، اذا قدر الله عليه شيء ما يحصل، لانهم يحفظونه من امر ايش؟ من امر الله، لكن لو عرفت ان من هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الباوة السببية، عرفت المعنى استقام، اي يحفظونه بسبب امر ايش؟ امر الله سبحانه وتعالى، فمن ايضا تأتي للسببية، فما في هذه الآية تأتي للسببية، اي بمعنى الباء التي تفيد السببية، ومن هذه الآية، من هذا المعنى هذه الآية، قوله سبحانه وتعالى يحفظونه من امر الله، يحفظونه من امر الله، معناه ايش؟ يحفظونه بامر الله، اي بسبب امر الله سبحانه وتعالى، فمعاني حروف الجر من اهم الاشياء، الشخص لا ان شاء الله لا يترك ولا يهملها، شيء مهم جدا يحفظ ان شاء الله حتى تعرف المعنى اذا جاءت ثلاثة معناها كذا، حتى لا يشكل عليك الكلام ان شاء الله يهتم به. قال والى، ومن اشهر معاني الى انها تأتي لانتهاء ايش؟ الغاية، تأتي لانتهاء الغاية، بخلاف من لانتهاء الغاية، والى لانتهاء الغاية، ولها معاني ايضا كذلك اخرى ذكرها الشارح غير المعنى المذكور، فان شاء الله يهتم.